يقول هذا السؤال مكرر أيضا، سجود السجد الواحد، تقدم أنه لا يشرع السجدة الواحدة، هل يجوز اشتراط الشفاء على الطبيب؟ يعني الشفاء على الطبيب، هذه المسألة ما وقع فيها خلاف، معنى أنه إذا أراد التداوي عند طبيب فهل يجوز أن يجعل عقد بينهما على الشفاء وأنه لا يستحقن بالشفاء؟ الجمهور جوزوه من الحنابلة والمالكية والشافعية، لكن قالوا إنه من باب الجعالة لا من باب الإجارة، لأن الإجارة تحتاج إلى تحديد المدة ومعرفة العمل، والعلاج على هذا الوصف خال من هذا الشيء، فيكون من باب الجعالة، لأن يتوسع في الجعالة ما لا يتوسع في غيرها. ومنها لمن منع مطلقا، وهم الأحناف والظاهرية، وقالوا إن هذا لا يعلم، وإن هذا أيضا من أمر الغيب وما أشبه ذلك، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن هذا إذا أجريناه على وجه الجعالة ففي هذه الحالة ليس فيه ظلم ولا تعدي، إنما الخلاف في الدواء، هل يكون من الطبيب أو يكون من المريض. ابن قدامة وجماعة يقول لا بد أن يكون الدواء من المريض لا من الطبيب، والأمر في هذا يسير. الشان أنه إذا أجري على الوجه المتقدم فإنه في هذه الحالة لا بأس. وذكروا مسائل في مثل هذا، لو أنه أجراه على عقد الإجارة فشفي المريض قبل أن يبدأ الطبيب فإن الإجارة تنفسخ، لكن في هذه المسألة لا بأس من هذا. وقد ثبت في الصحيحين حديث سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رقى مريضا وأنه اشترط عليهم جعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أنهم طلبوا منهم أن يعالجوه حتى يبرأ، واشترط عليهم جعلا على علاجه والبرء مما هو فيه، فبلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام فقرهم وأثنى عليهم عليه الصلاة والسلام.